أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمر الأيام ويأتي موسم الحج ويتداعى الحجيج نحو مكة، لكن من بين هؤلاء الحجيج كلهم كانت الكعبة تهفو إلى وفد بعينه مختلف عن كل الناس اللي جايين السنة دي. لا يحملون معهم أصناما، بل تحمل قلوبهم رسالة توحيد. وفد يثرب، الوفد السنة دي كان ضخم 300 واحد مقارنة بقبل كده. وفد ضخم تحرك تحت رئاسة عبد الله بن أبي بن سلول كأنه تظاهرة دعائية ضخمة من الأوس والخزرج، بيعلنوا للعرب كلهم إن هم وحدوا كلمتهم وبقوا يد واحدة بعد حرب بعاث. بيعلنوا للعرب كلهم إن خلافاتهم انتهت وإنهم بقوا أمة واحدة يتعمل لها ألف حساب. قبل كده الوفد اللي كان بيجي من يثرب غالبا بيكون عدده أقل من 10، وغالبا كان بيجي ناس من الأوس لوحدهم وناس من الخزرج لوحدهم بسبب الخلافات اللي بينهم اللي اتكلمنا عنها. يعني سبحان الله، هل تحققت هذه الوحدة بسبب الإسلام؟ بسبب إسلام ناس كتير من الأوس والخزرج في السر؟ ناس كتير بقى عندهم أولويات تانية أهم من الخلافات اللي بين الأوس والخزرج؟ جايز يكون ده السبب. كان بين الوفد ده 70 واحد مسلم في السر جاءوا ليلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم ما شافوش قبل كده، قلوبهم تهفوا إلى لقائه. يحكي لنا كعب بن مالك، وكان من شعراء العرب، يحكي لنا عن هذه الرحلة وهذا اللقاء، يقول: خرجنا مع حجاج قومنا من المشركين وقد أسلمنا وصلينا وفقهنا ديننا على يد المقرئ مصعب بن عمير. مصعب الداعية العظيم اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الدور الخطير ده في يثرب، فإذا به وقد فتح الله على يديه مغاليق قلوب يثرب، وإذا بيثرب تتجاوب كلها معها. اللي أسلم ما كانش 70 الجم في الوفد ده بس، دول ممثلين عنهم بس مش أكتر، إنما يثرب كانت تموج بالإسلام، أسلم فيها في عام واحد أكتر من اللي أسلموا في مكة في 13 سنة من عمر الدعوة. جاء هذا الوفد المسلم ليلقى قائده النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالوا نعيش لحظات اللقاء ده. الوفد في مكة بالفعل وبيمارسوا شعائر الحج بالفعل، لسه ما قابلوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش شكله إيه، قلوبهم يعني تتلهف على لحظة اللقاء هذه متى تكون، وقلوبهم مستشعرة معاني عجيبة جديدة عليهم. عارف شعور المسلم لما بيحج لأول مرة، وأول مرة يشوف الحرم والكعبة؟ كان ده إحساسهم، أول مرة يحجوا لله وحده، مش للأصنام، مش الأصنام اللي حوالين الكعبة. وتطغى هذه المشاعر على قلب البراء بن معرور، فيلاقي نفسه طول الرحلة إلى مكة مش قادر يصلي في اتجاه بيت المقدس ويسيب الكعبة. كانت القبلة أيامها لسه اتجاه بيت المقدس، ما تحولتش اتجاه الكعبة، فيصلي البراء تجاه الكعبة وهو في حيرة من أمره. اللي تعلمه من مصعب إن الصلاة تجاه بيت المقدس، وهو مش في مقام اجتهاد بحيث إن هو يعني يقرر مع نفسه كده إن الصلاة تكون تجاه الكعبة، ويلوم عليه المسلمين، بس قلبه مش مطوع. فيظل البراء في حيرة وفي قلق إلى أن يصل إلى مكة، فيقول لكعب بن مالك: يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول الله حتى نسأله عما صنعت في سفري هذا. ويذهب فيبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عنه لأنهم ما شافوهوش قبل كده زي ما قلنا، فدلهم الناس عليه بعمه العباس بن عبد المطلب. كانوا يعرفوا العباس لأنه تاجر شهير وكان بيروح لهم يثرب كتير. الناس قالوا لهم هتلاقوه قاعد مع العباس في الحرم. واضح ان العباس بن عبد المطلب كان بيقوم بنفس الدور اللي قام بيه قبل كده ابو طالب، في دور حمايه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قريش لم يعني ترى حرمة العباس كما كانت ترى حرمة أبي طالب. المهم وصلوا للعباس وللنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فسلم على العباس، فإذا بالعباس يعرفهما ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهما. تخيل كده مشاعرهم وهم بيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل معايا عظمة أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في التعامل مع الناس. يعرفه العباس بهما، يقول له: هذا البراء بن معروف سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ يقول كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. الناس عموما يعني بيسعدوا لما يحسوا بالاعتراف والتقدير لإنجازاتهم، وخصوصا الفنانين والمفكرين. فتأمل أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه في أنه يبرز تقديره للإنجاز الشخصي لكعب بن مالك من أول لحظة. يعني أدب عالي جدا، مش تكنيك في التعامل مع الناس. وتأمل أثر ده على كعب اللي منساش الكلمة دي أبدا. حتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود.